فسبحان الله، إلا أنه كفر أصغر بالإجماع ما لم يستحله، ما لم يستحله، أو بالأحرى الإجماع على تحريمه وعدم التكفير به، لكن عده كفرا أصغر ولا كبيرا من الكبائر هذا موضوع خلاف، وبالاتفاق كبيرة، لكن توصيفه بكفر أكبر، عفوا توصيفه بكفر أصغر هذا محل يعني اختلاف، لأن الأحاديث هذه ليست صحيحة عند جميع أهل العلم، بل كثير ضعفها مع اتفاقهم على صحة معناها. السلام الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن المنصوري الغداني بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري قال سئل حذيفة رضي الله عنه عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. قال حدثنا أبو عبد الله هذا أيضا من المسائل التي قد يكون فاعلها مرتكبا كفرا أصغر وقد يكون مرتكبا كفرا أكبر، وذلك أن الأحبار والرهبان وفي زماننا شيوخ أهل الباطل، شيوخ الضلال وكذا، يحلون ما حرمه الله ويحرمون ما أحله الله. تجد الآن تروح تفتح موقع دار الإفتاء المصرية تجد تقريبا كل ما حرمه الله حلال، تسمع بعض الناس وسيم يوسف هؤلاء كل ما حرمه الله يصير حلال، خالد الجندي كذا، فهؤلاء فعلهم هذا كفر لا شك فيه، وإن كانوا متعمدين فهذا كفر إلا إذا كانوا مخطئين، لأن العالم، طبعا لا أقول العلماء، لكن العالم ولا طالب العلم ولا أي ناظر في أحكام الشريعة قد يخطئ فيقول عن الحرام حلالا، فلا يكفر بذلك إن كان من باب الخطأ. فأنت تنظر مثلا ما حكم أكل لحم الضبع على سبيل المثال، هذه مسألة خلافية، فتنظر فيها فتقول الحكم فيها حرام وقد تكون عند الله حلال، تنظر فيها وتقول الحكم فيها حلال وقد تكون عند الله حرام، لكن أنت تقول بما توصلت له. وقد يكون مسألة إجماعية لحم البقر على سبيل المثال، فتنظر بعض الناس قد يبلغه دليل حديث ضعيف لحوم البقر داء، حديث ضعيف صححه الألباني ورجع ضعفه، فقد ينظر الإنسان إليه ويقول لحوم البقر داء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا لحم البقر محرم، فهذا حرم ما أحله الله وهو حلال بالإجماع، مع ذلك لا يكفر. ليش؟ لأنه بنى هذا على يعني نظر في الأدلة، وإذا كان طالب الحق وكذا يعني هذا لا يكفر، لكن إنسان علم أنه كفر لكن قال والله الآن المجتمع لا يرضى بأن هذا كفر، خلينا نشوف طريقة نحله بها، أو سيادة الرئيس ولا سيادة الملك وجلالة الملك وكذا يرضى عن هذا الفعل، فكيف نجد له تبرير نجعله حلال؟ الذي يفعل ذلك هذا لا شك في كفره. نأتي بقى إلى المقلدة. المقلد هو طبعا في مراتب، هذه في أصول الفقه للمجتهد والمقلد وكذا، لكن عموما المقلد هو الذي يأخذ الحكمة من كلام من يقلده بدون النظر في الدليل، هذا هو حقيقة المقلد، وكأنه وضع قلادة في رقبته ومسك ذلك الشخص هذه القلادة وقال جرني حيث تريد، فهذا حقيقة المقلد. فهذا الإنسان المقلد يريد أن يعرف حكم مسألة من المسائل، راح وين المشايخ؟ هذا قال حلال، حلال، يلا مشينا معه. وكان هذا الشيخ ضالا وأحل الحرام. المقلد لا يأثم بشرط أن يكون بحث وتحرى يقلد من، لأن المقلد في الغالب إنسان لا يستطيع، ليس عنده المكنة ولا الدربة على فهم النصوص الشرعية. حتى الإنسان قد يقول أنا أفهم النصوص الشرعية، ولكن أنت لا تستطيع أن تستنبط الأحكام منها، لا تستطيع أن تجمعها إلى بعضها البعض. فأنت مع ذلك، مع كونك تفهم العربية وكذا، أنت لا تعد وصلت إلى مرحلة أو مرحلة تؤهلك إلى النظر، فتبقى أنت تبحث في كلام المشايخ وكذا. بعض الناس عنده دربة يفهم مثلا كلام هذا صح ولا كلام هذا صح من وجهة نظر هذا الإنسان. لكن مع ذلك نقول المقلد بشكل عام بده يعرف حكم، راح سأل الشيخ أو نظر في كلام الشيخ. لكن هو طالما أنه غير مكلف بالنظر في الأحكام الشرعية لعدم أهليته، في النصوص الشرعية يعني لعدم أهليته، إلا أنه مكلف في النظر من يتبع. طيب أنا عندي واحد لابس طربوش أزهري، واحد لابس غطرة، واحد لابس كذا، على أي أساس سأقيم من هو صاحب الحق؟ بعض الناس جهلة يقول لك والله هذا فلان مع شهادة دكتورة مكتوب قبل اسمه دكتور، إذن هو على حق. غشين يعني، يظن خلاص هذه الشهادة تعطي علما. هل يعذر بمجرد هذا؟ في ناس فعليا هذا مستوى ذكاء، في ناس يعني أكثر من هيك ما يقدر يفهم. خلاص فلان عنده شهادة دكتور، فلان لابس غطرة لحيته طويلة ما شاء الله، إذن هو يفهم. فلان لحيته أطول من لحيتك، أنت غشيم، هو ذكي. بعض الناس فعليا هكذا تفكيره. أو فلان مشهور، بعض الناس يدخل مثلا قناة الشيخ فلان متابعها 8 مليون، الشيخ حسني مثلا 8 مليون متابعها، عثمان الخميس متابعه 4 ملايين، هذاك أفهم منه أكيد. فهذا المقلد طالما أنه أساسا في مستوى مقلد، أفكاره لا ترتقي إلى فهم هذه، لا أقول هذه درجة أدنى من درجة المقلد حتى، هذا إنسان لا يفهم، إنسان لا يعرف كيف يميز. طيب هذا هل نقول إنه لو اتبع الضلال يبقى ناجيا؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر خصومة أهل النار، وذكر منهم الذين قالوا ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. فماذا كان جواب الله؟ قال لكل ضعف، لكم وللذين أضلوكم. فهذا يعني إذا كان بهذه السطحية لنقص في عقله، عند ذلك نقول هذا يعني شهد الشهادتين وكذا وكذا وقلد، في الأخير قد يعذر في مسائل ليست من المخرجات من الملة بنفسها. لأن يعني المخرج من الملة قد يكون شركا يعبد غير الله، هذا نقول مقلد ولا غير مقلد، هذا عبد غير الله مثلا. وقد يكون هو ليس مخرجا من الملة بنفسه، وإنما أو ليس شركا ظاهرا، مثل تحليل حرام وتحريم حلال. فهذه لا، هي تحتاج إلى نظر، ليست شركا مجردا، تحتاج إلى نظر. فهذا قد يعذر في مثل هذه المسائل. تأتي إلى واحد لا يفهم، يفهم، يعرف لما بده يشتري جوال يعرف يبحث عن الجوالات ويقارن بيناتها ويشوف أي جوال أنسب له كذا، ولا بده يشتري غرض للمطبخ، تلاقي بحث ونظر وكذا وقارن، وهذا أصلي وهذا مو أصلي، وكيف هذا مع وكالة، ويروح في مسائل العلم ومسائل الشريعة لا يكترث، ويتعامل معاملة السذج. شوف واحد عنده لحية، ولا واحد طربوش أزهر، ولا واحد دكتوراه، لا، هذا آثم، آثم باتباعه أهل الضلال. هل يكفر بكفرهم؟ نقول لا، في المسائل غير الظاهرة لا يكفر بكفرهم، وإنما لا بد له من أن يتبين له الحق ويعاند في مثل هذه المسائل الظاهرة، أي عفوا الخفية وليس الظاهرة. أما الظاهرة طبعا يكفر بها. فإذا هنا يعني هو أورد عدد من الأحاديث التي هي في كفر أصغر، فهذا يعني أحببت أن أذكر التفصيل فيه، لأن هو أيضا يعني ليس أصغرا بالإطلاق وليس أكبرا بالإطلاق. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال: قيل لحذيفة رضي الله عنه: أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا الذي يجري بنا اليوم، تجد كل يوم الثاني يأتي إنسان يحل شيئا من الحرام، بعد أسبوع يأتي واحد يحل شيء آخر، بعد أسبوع يأتي واحد يحل شيء آخر. فإذا تكلمنا عن الأول اللي قبل شهرين ونص، يقولون: يا أخي هذه مسألة قديمة وأشبعها الناس بحثا، الآن تتكلم عن كذا. الآن صارت مسائل العقيدة بالنسبة لهم قديمة. لا يا أخي، تكلم عن الشذوذ. طيب ليش ما تتكلم عن الشذوذ العقدي؟ ليش همك فقط الشذوذ الجنسي؟ يعني ليش فكرك، نعم هذا شيء جيد، روح تكلم عنه، أنت ما شاء الله عليك فهمان فيه جيدا، ويعني لك بلاء حسن في الكلام عنه، ما شاء الله عليك. طيب وش الشذوذ العقدي؟ أنت ما تتكلم عنه، تركنا نتكلم عنه. لا، لازم أنت تتكلم عن الشيء اللي أنا أتكلم عنه، هذا يفرق الأمة. طيب وإذا كثر الشذاذ وصار عندهم جامع الملون مثلا، وتبنت تبنتهم دولة من هذه الدول وقننوها، والآن في يحاولون تقنينها في بعض الدول الإسلامية، بعد 20 سنة من هذا الموضوع يأتون ويتكلمون عن نكاح الأخوات. فيأتي بقى شخص يتكلم بقى عن الشذوذ، يقول: يا أخي هذه مسألة قديمة وأشبعت بحثا، تكلم عن نكاح الأخوات. على فكرة هذه طريقتهم، هذه طريقتهم، خلص المسألة طالما يعني هي ليست من صميم اهتماماتهم، ما بده أحد يتكلم عنها، وهم لا يهتمون إلا بما يرونه أمامهم، خايف على أولاده، وأنا أخاف وأنت تخاف، كلنا نخاف، لكن القضية أن نحن لا نخاف فقط من هذه المسائل، نخاف من مسائل أعظم بكثير، نخاف من مسائل الكفر أيضا، نخاف في حقوق الله، في إيماننا، في صلب إيماننا. صفات الله سبحانه وتعالى عندما يتكلمون عنها يقول لك أخطاء. طب وش الشذوذ؟ ليش مو الشذوذ أخطاء يعني؟ طالما أن معرفة الله، أن تعرف الله أو لا تعرف الله، هذه خطأ عادي. طب وذاك؟ لا، ذاك كبير من الكبائر. طيب جيد، كبير من الكبائر وقد يصل إلى الكفر، ما شاء الله عليك، فهمان الموضوع تماما. طيب إنكار صفات الله أليس هكذا وقد يكون أعظم؟ ولا أين أنت من هذا؟ يقول لك لكن علماء أنكروا. خلي دولة من الدول تتبنى هؤلاء، وسترى عدد العلماء الذين يجيزونهم. يقول لك قرنوط أساسا ما كانت مشكلتهم فقط في هذه المسألة، ولكن كانت مشكلتهم أن يغتصبون الرجال، فالمحرم هو الاغتصاب، نخشى أن ندرك مثل هذا الزمان على فكرة. بس خلي دولة من الدول تتبنى وتشوف كل علماء السوء خرجوا وبرروا وأحلوا الحرام، فممكن بعد 100-200 سنة يتمكنوا من مفاصل الدولة، مثل الآن أوروبا تمكنوا من مفاصل الدولة، صارت الكنائس كلها أو أكثرها يعني تقريبا الكل ساكت، لكن كثير من الكنائس صارت تقول وتكتب لهم تعقد لهم زواج نصراني رجل مع رجل عادي. ممكن تلاقي إذا وحلت في بلاد المسلمين تلاقي عقد ومأذون شرعي وختم الأزهر وكذا ويعقدونهم. فنقول لهؤلاء تعالوا، هذه المسألة صارت خلافية الآن. طيب مسائل عقيدة، مسائل في الله سبحانه وتعالى، في أصول الدين، تهدم أصول الدين. يعني سبحان الله، والله شيء عجيب. فهكذا يكون التغيير شيئا فشيئا، يهدم الدين شيئا فشيئا. انظر إلى إسناد من أسانيد الأشاعرة، إيش يقولون؟ والله الشافعي أخذ عنه المزني، أخذ عنه فلان، أخذ عنه فلان، هكذا حتى يصلون بمن؟ يصلون إلى من؟ يصلون إلى الرازي. الشافعي عقيدته صحيحة والمزني عقيدته صحيحة، لكن الذين جاءوا من بعدهم، يعني مثلا يذكر لك بعد المزني من يذكر؟ والله ما أدري من يذكر، في أظن قفال مثلا الكبير، لا مهم. لكن تجد يعني بعد زمان المزني يذكر لك بعض الكلابية، بعدين يذكر لك بعض الأشعرية، بعدين بعض الأشعرية الغارقين في التجهم، بعدين الغارقين بالتجهم والتصوف. فتنظر إلى هذا الإسناد وتتأمل رجاله، تجد من أهل الصلاح تتدنى وكأنك تنتقل من الجنة وتنظر في دركات أهل النار، هكذا سبحان الله. حتى ينسلخون انسلاخا تاما، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم شيخنا رحمه الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام، ويأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. شيخنا ما معنى هذا الأثر؟ بالنسبة للشام، هذا في آخر الزمان حينما يكون هناك المعارك الكبرى، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون جند في العراق وجند في اليمن وجند في الشام، ف يعني نصح باللحاق بجند الشام. وأما الزمان الذي يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن، وهذا موجود في زماننا، تجد بعض المساجد يجتمعون ليس فيهم واحد ليس فقط مؤمن بل مسلم، ما تجد، سواء مساجد الجهمية الرافضة يعني هذه الطوائف، قد تجد في هذه المساجد ما ينطبق عليه هذا الأثر، والله المستعان. صلى الله عليكم شيخنا قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل بن شكر وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسحر قال خرج علينا حذيفة رضي الله عنه ونحن نتحدث فقال إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن شربها فلم يسكر لم تقبل له صلاة سبعة، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين، فإن مات مات كافرا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثة، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن طلحة قال قال مسروق شارب الخمر كعابد اللات والعزى، وشارب الخمر كعابد وثن. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ليث عن طلحة عن مسروق قال شارب الخمر كعابد الوثن، شارب الخمر كعابد اللات والعزى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد والأعمش قال حدثنا عبد الرحمن وسمعته مرة ذكر سلمة عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو في الخمر فقال لا يشربها مصبحا إلا أمسى مشركا، ولا يشربها ممسيا إلا أصبح مشركا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر طبعا قال بالنسبة حدثنا حفص لشارب قال الخمر، شارب الخمر بالإجماع ليس كافرا، بدليل أن الحد عليه ليس حد الكفر، وإنما كان يغلظ فيه لأن شارب الخمر قد يترك الصلاة، لأن صلاة السكران غير صحيحة أساسا، وهو منهي عنها، وتارك الصلاة كافر. إضافة إلى أن الإنسان إذا سكر قد يقول كلاما مخرجا من الملة، وإن كان هناك خلاف هل هو يكفر به أم لا يكفر. فإذا كان الإنسان سكران متعمد للسكر فقال كلاما فيه كفر، اختلفوا فيه يكفر ولا لا، لكن إذا ما كان متعمد للسكر قالوا لا يكفر. وكذلك إذا طلق مثلا السكران هل يقع الطلاق أم لا؟ بعضهم قال لا نوقعها عليه لأنه هو الذي سكر، وكذلك لأننا لا ندري أهو تعمد أن يعني يشرب ليفعل ذلك ويبرر لنفسه لاحقا، مثلا لو قال مثلا كلام كفري ولا كذا، أو قاله ثم شرب يقول إنه كان سكران إلى آخر ما هنالك. فعند ذلك بعض أهل العلم أوقعه عليه، وإن كان الأكثر لا يوقعه. طيب نكتفي إلى هذا الحد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.